بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم نستطيع أن نكمل الربع الثالث من أرباع الفقه وهو فقه الأسرة فعندنا دروس ليست طويلة كدرس اللعان والعدة والاستبراء ثم درس الرضاع والنفقة والحضانة ست دروس نحاول إن شاء الله عز وجل أن نمر عليها في هذا اليوم حتى نقف في الأسبوع القادم على ربع الجنايات والحدود وما يتبع ذلك ويكون الانتهاء من الكتاب في نهاية الأسبوع القادم يعني من الأحد إلى الخميس تنتهي الخميس إن شاء الله طيب بسم الله تفضل في القراءة بسم الله الرحمن الرحيم قال العلامة أحمد ابن عمر الشاطري رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة قال اللعان اللعان لغة مصدر لاعن وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من نطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد أركان اللعان أركان اللعان ثلاثة متلاعنان وصيغة شروط اللعان شروط اللعان أربعة سبق قذف يوجب الحد وأمر القاضي به وتلقين كلماته وموالاته سورة اللعان سورة اللعان أن يقول الزوج أربع مرات أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا ما يترتب على اللعان يترتب على اللعان أمور منها سقوط حد القذف عن الزوج وإيجاب الحد على الزوجة وانفساخ النكاح وتحريمها عليه مؤبدا ما يسقط الحد عن الزوجة ما يسقط الحد عن الزوجة يسقط الحد عن الزوجة ملاعنتها للزوج بعد تمام لعانه بأن تقول أربع مرات أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا أحسنت قال رحمه الله تعالى اللعان دل على مشروعية اللعان القرآن الكريم في الآيات في سورة النور ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن في قصة عويمر العجلاني قال أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره باللعان قال اللعان لغة مصدر لاعن أي مدلوله وهو التكلم بكلمات اللعان وهذا المصدر مشتق من اللعن أي البعد لأن كلا من المتلاعنين يبعد عن الآخر بل ويبعد عن رحمة الله بالنسبة للكاذب منهما أي أن الكاذب منهما يبعد عن رحمة الله عز وجل قال وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي الولد إذن اللعان إما أن يكون دفعا للحد عن نفسه وذلك إذا رمى زوجته بالزنا ولم يكن عنده بينة فإنه يدفع حد القذف عن نفسه باللعان أو يكون اللعان لنفي الولد أن يلحق به قال لكم وشرعا كلمات معلومة قال هي الخمس الآتية والمراد بالكلمات هنا الجمل ليس المراد بالكلمة الكلمة الواحدة فقط اسم أو فعل أو حرف لا المراد بالكلمة هنا الجمل تمام قال وشرعا كلمات معلومة قال هي الخمس الآتية سميت لعانا لقول الرجل وعليه لعنة الله وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. تمام أي أيوة علي، لكن المؤلف هنا أبدل الضمير، واضح؟ أبدل الضمير، وهذا نوع من التفنن في سوق العبارات، كما في قصة عبد المطلب، في قصة أبي طالب لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحظة الاحتضار، فقال يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له من كان عنده كعبد الله بن أبي أمية، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل كلمة أحاج لك بها عند الله، لكن لم يقل، وكان آخر ما قال إيش؟ هو على ملة عبد المطلب، هو يعني الأصل إيش؟ أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي لم يقل أنا عندما حكى كلام غيره، وإنما قال ماذا؟ هو على ملة عبد المطلب، واضح؟ هنا الملاعن ماذا يقول؟ الملاعن يقول وعليه أو علي؟ وعلي، لكن هو ماذا قال المؤلف؟ وعليه، لم يسقها بصيغة المتكلم، فهمتم؟ الشاهد من القصة؟ نعم. قال جعلت حجة للمضطر بمعنى أنها سبب دافعة للحد عن المضطر، لأن كل كلمة من الكلمات الأربع بمنزلة شاهد، فالكلمات الأربع بمنزلة الشهود الأربعة الذين هم حجة في الزنا. والحاصل، قلت لك التعبير بالحاصل هو كالتلخيص لما تقدم، واضح؟ لما يقول لك الفقهاء في كتب الفقه والحاصل كذا، هذا اهتم به، فهو عبارة عن زبدة كلام متقدم، خلاصة كلام متقدم، هذه تسمى الحواصل. وممن اشتهر عنه أنه يعبر بالحاصل وتكون حواصله مفيدة صاحب حاشية إعانة الطالبين، العلامة أبو بكر الدمياطي شطع، تمام، يعبر الحاصل والحاصل كذا، الحاصل ثم يأتيك بخلاصة المسألة. فإذا وجدت الفقيه في شرحه أو في حاشيته يقول الحاصل كذا كذا، اهتم بهذا، تمام. قال والحاصل أن الزوج يبتلى بقذف امرأته إما لدفع العار الذي ألحقته به، واحد، أو لدفع النسب الفاسد إن كان هناك ولد ينفيه، وقد يتعذر عليه إقامة البينة، أي قد يقذف زوجته ولا يستطيع إقامة البينة على زناها، تمام. قال فجعل اللعان بينة له وإن تيسرت له البينة، بمعنى آخر أن اللعان لا يشترط أن يكون فقط عند تعذر البينة، بل للزوج أن يلاعن حتى مع تيسر إقامة البينة، فهمنا؟ قال فالفراش هو الزوجة، أي في التعريف عندما قال إلى قذف من لطخ فراشه، إيش معنى الفراش؟ فراش هنا بمعنى الزوجة، واضح؟ ليس الفراش الذي تنام عليها، تمام. قال فالفراش هو الزوجة لأنها فراش الزوج، فالزوج قد يضطر إلى قذف زوجته التي لطخت نفسها وألحقت بسبب ذلك العار به. قال أو إلى نفي الولد بأن علم أنه ليس منه. كيف يعرف أن هذا الولد ليس منه؟ كيف يعلم أن هذا الولد ليس منه؟ قال بأن علم أنه ليس منه، وإنما يعلم ذلك إذا لم يطأها. ما وطئت، يقول أنا ما وطئتها، أنا تزوجتها وهي في بيتي لكن ما وطئتها البتة، تمام، من أين جاء هذا الولد؟ تمام. وذلك إذا لم يطأها أو وطئها ولكن ولدته لدون 6 أشهر من وطئه، أي لأقل من مدة أقل الحمل، أقل الحمل 6 أشهر ولحظتان، فولدت لأقل من 6 أشهر، كأن يكون على سبيل المثال تزوجها في تاريخ 1 رجب، تمام، في 1 رجب تزوجها، ثم في تاريخ 30 من شوال أتت الولد، رجب شعبان رمضان شوال، 4 أشهر أقل من 6 أشهر، هذا الولد ليس منهم، واضح؟ هذا الولد ليس منهم. فقال هنا بارك الله فيكم ولكن ولدته لدون 6 أشهر من وطئها أو لفوق 4 سنين منه، لأن أكثر الحمل كم؟ 4 سنين عند الشافعية، وإن كان الأطباء يعني كثير منهم ينازع في هذا، تمام؟ قال هذا الآن بارك الله فيكم، انتبه، هذا إذا علم، الآن علم أن الولد ليس منه. الحالة الثانية إذا ظن أن الولد ليس منه، ليس علما وإنما ماذا؟ وإنما ظن. قال أو ظن أنه ليس منه بأن ولدته لما بينهما منه. إيش معنى لما بينهما؟ أي ولدت بين 6 أشهر ويعني فوق 6 أشهر وأقل من 4 سنين. قال أو ظن أنه ليس منه بأن ولدته لما بينهما منه ومن زنا بعد استبراء منه بحيضة، فهنا يشك هذا مني أو لا، تمام. قال والقذف حينئذ واجب فورا. متى يكون القذف واجب فورا؟ إذا كان هنالك ولد. أما لو اتهمها بالزنا، تمام، وليس هنالك ولد، القذف هنا لا يكون واجبا على الفورية، تمام. قال لأن نفي الولد على الفور كالرد بالعيب، كما أن الرد بالعيب على الفور كذلك نفي الولد هنا على الفور. قال بأن يأتي أي الزوج القاضية ويقول له إن هذا الولد ليس مني، فإن أخر ذلك لم يصح نفيه بعد. إذن هذا كله يتعلق بنفي الولد. طيب قال وأما اللعان فهو على التراخي. إذن عندك شقان أو جانبان، جانب نفي الولد هذا واجب فورا إذا علم أو ظن أن هذا الولد ليس منه، يجب نفيه فورا، يأتي للقاضي يقول للقاضي هذا الولد ليس مني، تمام. قال وأما اللعان فهو على التراخي بعد ذلك. هذا كله بارك الله فيكم إذا كان هناك ولد. فإذا ما في ولد، ظن أن زوجته زنت، وجدها مع رجل في خلوة وهما على هيئة منكرة، ظن أنها زنت لكن ما في ولد. قال وأما إذا لم يكن ولد فالأولى له أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها، وإن جاز له القذف واللعان، يجوز له لكن لا يجب عليه، تمام. وهذا كله إن علم زناها أو ظنه ظنا مؤكدا، كما قلت لك علم زناها كأن رأى أو وجدها مع رجل في مكان في خلوة على هيئة منكرة لكن ما رأى زنا، واضح؟ لكن هناك قرينة، إما أنهم قد انتهوا أو ما شابه ذلك، يعني ظن مؤكدا، هنا يجوز له اللعان لكن لا يجب عليه. تريد أن تطلقها كرهتها طلقها، لكن الأولى أن تستر عليها، فهمنا؟ قال وإلا، إيش معنى وإلا؟ أي وإلا بأن لم يعلم زناها أو لم يظن زناها، يعني لم يوجد عنده علم ولم يوجد عنده ظن، لاحظ معي، وليس هناك ولد، قلت لك إذا وجد ولد هذه الحالة الأولى ننتهي منها. طيب إذا لم يوجد ولد ننظر هل علم أو ظن فيجوز، إن لم يعلم ولم يظن يحرم. إذا باختصار اللعان له ثلاث حالات، في حالة يكون واجبا، وفي حالة يكون جائزا، وفي حالة يكون حراما. قال وإلا فيحرم عليه قذفها ولعانها ولو كان هناك ولد. تمام، لأنه يلحق بالفراش. أيش معنى وإن كان هناك ولد؟ أي إذا كان هذا الشخص لم يعلم ولم يظن زناها، إنما توهم، فقط مجرد وهم، رآها تمشي في الشارع مع رجل، رآها تقف في البقالة في الدكان عند الكاشير بجانبها اثنين رجال، أصابه وهم، بعضهم عنده وسواس موسوس، أصابه وهم، واضح؟ فنقول له هنا يحرم عليك قذفها ويحرم عليك لعانها، وإذا أتت بولد فهو منسوب إليه. تمام؟ قال لأنه يلحق بالفراش. قال رحمه الله أركان اللعان. أركان اللعان بارك الله فيكم ثلاثة، متلاعنان وصيغة، متلاعنان زوج وزوج وصيغة. شروط اللعان، شروط اللعان أربعة. الأول سبق قذف يوجب الحد، سبق قذف يوجب الحد، كقوله زنيتي يا زانية، وهذا من صرائحه أي من صرائح القذف، ومن كنايته زنأتي. تمام، زنأتي في الجبل، واضح بارك الله فيكم. أما لو قال انظر زنأتي بالهمز في الجبل، تمام، أو زنأتي أو يا فاجرة، قالوا أما لو قال زنأتي في البيت فهو صريح. تمام، ثم قال فلا يجوز اللعان بدون ذلك، يعني لا يجوز اللعان قبل أن يقذفها، أولا يقذف بعدين يكون اللعان. تمام، قال فلا يجوز اللعان بدون ذلك كقذف كبيرة ثبت زناها. لاحظ معي، لا بد من قذف، انتبه، ولا بد أن يكون القذف موجبا للحد. لو ما في قذف ما في لعان، لو وجد قذف لكنه لا يوجب الحد ما في لعان. طيب كيف يكون قذف، كيف يكون قذف لا يوجب الحد؟ قالوا كأن قذف كبيرة ثبت زناها من قبل، واضح؟ يعني كأن يكون متزوجا بامرأة، هذه المرأة قد زنت من قبل، فلو قال لها يا زانية، واضح؟ لا يجب الحد عليه. حتى لو أن غيره قال لشخص زاني يا زاني، وكان هذا الرجل قد زنى قبل سنوات، فإن هذا القائل يا زاني لا يقام عليه حد القذف، كما سندرس بارك الله فيكم، واضح؟ لأن المقذوف من شروطه حتى يقام الحد على القاذف أن يكون عفيفا. ما معنى عفيفا؟ أي أنه لم يقع منه زنا ولا وطئ في دبر ولا نكاح محرم ولا نكاح أمة من محارمه، ثلاثة أشياء، واضح؟ فلو قد زنى من قبل، زنى من قبل ثم تاب وأصبح من الصالحين، وبعد سنوات قال له شخص يا زاني، فإن هذا القائل يا زاني لا يقام عليه حد القذف وإنما يعذر، واضح؟ لماذا؟ لأن هذا الذي قد زنى من قبل لم يعد عفيفا، اختل فيه شرط العفة. وأظنه ذكر هذا في، ذكر هذا في حد القذف، انظر إذا كان متيسر الوقوف عليه، في طبعة دار المنهاج. نعم، سبعة. انظر ماذا قال، في طبعة دار المنهاج صفحة 276 في قبل حد شرب المسكر، قبله مباشرة وقفتم عليه بارك الله فيكم، قال لكم هنا: ويشترط في المقذوف أن يكون عفيفا. قال في التعليق: عفيفا عن الزنا واحد، وعفيفا عن وطئ زوجته في دبرها اثنين، وعفيفا عن وطئ محرمه المملوك له. فلا يجب الحد على قاذف من فعل شيئا منها، لا يجب الحد على من قذف شخصا زنا، ولا يجب الحد على من قذف شخصا جامع زوجته في الدبر، ولا يجب الحد على من قذف شخصا وطئ محرمه بملك اليمين، لا يجب الحد. لماذا؟ لأن من فعل واحدة من هذه الثلاث ليس عفيفا حتى لو فعل ذلك مرة واحدة. قال: فمن فعل شيئا منها ولو مرة ولو تاب وصار وليا لله تعالى. واضح؟ أيوة. سيأتي معنا في الدروس. إذن قال لك هنا شروط اللعان. الشرط الأول إيش؟ أن يكون اللعان قد سبق بقذف يوجب الحد. طيب إذا لم يسبق بقذف ما في اللعان، إذا سبق بقذف لا يوجب الحد ما في اللعان. طيب مثل إيش ما لا يوجب الحد؟ قلت لك: كأن رمى كبيرة بالزنا وكانت قد زنت من قبل، هذا يوجب الحد أو لا يوجب الحد؟ إذن هنا ما في لعان. انظر ماذا قال. قال: فلا يجوز اللعان بدون ذلك، كقذف كبيرة ثبت زناها، هذا مثاله، أو طفلة لا توطأ، هذا مثال آخر. لو قذفت طفلة لا توطأ، كانت متزوجا بطفلة صغيرة لا توطأ، فقال: يا زانية، قذفها، نقول: أريد اللعان. نقول: ما في لعان، لأن هذا قذف لا يجيب الحد. قال: أو رتقاء أو قرناء وإن وجب التعزير للإيذاء وغيره. تمام. قال: هذا الشرط الأول. والشرط الثاني: وأمر القاضي به، أي باللعان. فلو تلاعنا بينهما الزوج والزوجة في البيت بدون قاضي، هذا عبث، واضح لا عبرة به. تمام. قال: والثالث: تلقين كلمات اللعان. لابد أن القاضي يلقن، يقول له: قل كذا كذا كذا، قل كذا كذا كذا، واضح. قال: وتلقين كلماته. قال: فيقول له: قل كذا، ولها: قولي كذا. فلا يصح اللعان بغير تلقين كسائر الأيمان. سائر الأيمان لابد أن الإنسان عند القاضي لا يحلف إلا إذا طلب القاضي منه أن يحلف، واضح؟ لا يحلف، وإذا حلف قبل طلب القاضي لا تعتبر يمينه. تمام. هذا ضابط مضطرد، أن اليمين قبل أن يطلبها القاضي لا عبرة بها، إنما تعتبر اليمين متى؟ إذا طلبها القاضي، إذا قال له القاضي احلف، فأنت جئت إلى القاضي ومعك شاهد، الشاهد ويمين المدعي، فحلفت قبل أن يطلب القاضي لا عبرة باليمين. قال: فلا يصح اللعان بغير تلقين كسائر الأيمان، فإنه لا يعتد بها قبل أمر القاضي، وإن كان لا يشترط في الأيمان أن يلقن كلمات، أن يلقن كلماتها في الأيمان، لا يشترط أن يقول له القاضي: قل كذا كذا كذا في الأيمان، لكن هنا في اللعان يقول له: قل لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا، وأن هذا الولد ليس مني، قل كذا. فيقول، قال لك في الزبد، يقول أربعا إن القاضي أمر: إذا زنا زوجته عنها اشتهر، أو ألحق الطفل به من الزنا، أشهد بالله لصادق أنا فيما رميتها به، وأن ذا ليس مني، ذا يعني الولد، فيما رميتها به من الزنا، وأن ذا ليس مني خامسا اللعنة عليه من خالقه إن كذب. يشير الزوج عندما يلاعن، يشير للزوجة إذا كانت حاضرة، وإذا كانت غير حاضرة يذكر اسمها. يقول أربعا: إن القاضي أمر، إذا زنى زوجته عنها اشتهر، أو ألحق الطفل به من الزنا، أشهد بالله لصادق أنا فيما رميتها به، وأن ذا ليس مني خامسا اللعنة عليه من خالقه إن كذب. يشير إن تحضر لها مخاطبة، أو سميت، أو سميت وهي تقول أربعة: أشهد بالله لكذبا ادعى فيما رمى، وخامسا بالغضب إن صادقا فيما رمى من كذب. تأتي بالخامسة مع الغضب، أي وأن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به. واضح أو لا؟ نعم. قال بارك الله فيكم: وموالاته، أي الموالاة بين كلماته، فيؤثر الفصل الطويل والكلمة الأجنبية. أما الولاء بين لعاني الزوجين فلا يشترط. الولاء المشترط بين كلمات اللعان، لكن لا يشترط الولاء بين لعان الزوج ثم لعان الزوجة. واضح؟ يمكن أن يكون لعان الزوج اليوم لعان الزوجة غدا، ما في مشكلة. قال: صورة اللعان أن يقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا. تمام؟ والخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا. لاحظ معي الآن، الآن هذا فيه لعان لكن ليس فيه نفي ولد. قال لك في التعليق: وإن نفى الولد قال في كل من الكلمات الخمس: وإن ولدها، أو وإن هذا الولد من الزنا، أي وليس مني، كما قال لك في الزبد: وأن ذا ليس مني. تمام. قال: ما يترتب على اللعان إذا حصل اللعان من الزوج؟ ما الذي يترتب؟ تمام. قال: يترتب على اللعان أمور، منها سقوط حد القذف عن الزوج، وقذفها بالزنا، إذا لاعن لا يقام عليه حد القذف. قال: سقوط حد القذف، أي قذف للملاعنة، للملاعنة أو للملاعنة التي هي الزوجة، وللزاني الذي قذفه بها إن ذكره في كلمات اللعان. إن ذكره يعني إن قال: وقد زنى بها فلان، ذكر اسمه. تمام. وإلا فلا يسقط عنه، لكن له إعادة اللعان وذكره فيه ليسقط عنه، أي إذا لم يذكر الزاني فإنه يعيد اللعان ويذكر اسم الزاني في لعانه حتى يسقط عنه الحد، حد القذف للملاعنة ولمن زنى بها. قال: فإن لم يفعل، أي فإن لم يعد اللعان، حد لأجله، أي حد للزاني. بل إذا لم يلاعن الزوجة وجب عليه حدان: حد لأنه قذف الزوجة، وحد لأنه قذف فلان الذي زنى بها. فهمنا؟ أيوة. قال: وإيجاب الحد على الزوجة، أي إذا لاعن الزوج فإن الحد يصبح واجبا على الزوجة. ما حدها؟ حد الزنا. تمام. قال: وانفساخ النكاح، فينفسخ النكاح بينهما ظاهرا وباطنا. قال: وتحريمها عليه مؤبدا، تحريمها عليه مؤبدا. قال: وإن أكذب نفسه، بعد أن لاعنها وبعد أن لاعنت هي تأبدت، يعني بعد أن لاعنها هو تتأبد الفرقة بينهما، بعد ذلك قال: أنا كنت أكذب. رمي لها بالزنا كذب. تمام. قال: وإن أكذب نفسه، أي تتأبد الحرمة بينهما، تمام، لكن يعود بالتكذيب الحد عليه، يحد لأنه قذف، وينسب إليه الولد ويسقط الحد عنها. إذن الزوج إذا كذب نفسه ترتب على تكذيبه لنفسه ثلاثة أمور: لزوم الحد عليه، ونسب الولد إليه، وسقوط الحد عنها. ثم قال: ما يسقط الحد عن الزوجة؟ يسقط الحد عن الزوجة ملاعنتها للزوج بعد تمام لعانه. وقوله بعد تمام لعانه فيه إشارة إلى أنه لا بد من الترتيب، فلا يصح أن يسبق لعانها لعانه، واضح؟ قال: لأن لعانها لإسقاط الحد الذي لزمها بلعانه. يعني هي لماذا تلاعن؟ تلاعن لإسقاط حد الزنا الذي ألحقه هو بها عندما اتهمها بالزنا، تمام؟ قال: بأن تقول أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. والخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا. واضح؟ ثم قال باب العدة. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: العدة. العدة لغة مأخوذة من العدد، وشرعا مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوج. أقسام العدة. العدة قسمان: عدة فراق حياة وعدة فراق وفاة. فالأولى لا تجب إلا على المدخول بها، وهي للحامل ودع الحمل، وللحائل الحرة ذات الأقراء ثلاثة أقراء، وذات الأشهر ثلاثة أشهر، وللحائل غير الحرة ذات الأقراء قرآن، وذات الأشهر شهر ونصف. والثانية تجب ولو على غير المدخول بها، وهي للحامل وضع الحمل، وأربعة أشهر وعشرة أيام للحائل الحرة، ونصفها للحائل غير الحرة. انتبه بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: العدة. دل على مشروعية العدة آيات في القرآن الكريم، منها قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ومنها قوله سبحانه وتعالى: فعدتهن ثلاثة أشهر، ومنها قوله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وآيات أخرى. ومن السنة النبوية أحاديث. قال: العدة لغة مأخوذة من العدد لاشتمالها عليه غالبا، أي لاشتمالها على العدد غالبا. قال: وشرعا مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوج. قال: وشرعا مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها. براءة رحمها من ماذا؟ من الحمل، من حمل، نعم. قال: مدة، انتبه هذا تعليق مهم نفيس. قال: وشرعا مدة. قال: ويجب في هذه المدة على معتدة الوفاة الإحداد. في هذه المدة يجب على من؟ على من؟ معتدة الوفاة. هل يجب على المعتدة بطلاق مثلا أو بفرقة حياة مثلا الإحداد؟ لا. إذن الإحداد بارك الله فيكم إنما يجب على المعتدة بوفاة. المعتدة بفرقة حياة كطلاق مثلا لا يجب عليها الإحداد، انتبه، تمام. هناك رأي لبعض الفقهاء أن المطلقة البائن عليها الإحداد، لكن في مذهب الشافعي أن الإحداد إنما يكون للمعتدة في وفاة، لمعتدة الوفاة، أي لمن مات زوجها ولو أمة، يعني ولو كان هذا الزوج متزوج بأمة فمات، فإن على تلك الأمة التي كانت زوجة له أن تعتد. قال هنا: ويجب في هذه المدة على معتدة الوفاة الإحداد. ما هو الإحداد؟ الإحداد أن تترك المرأة ستة أشياء، جامع الأشياء الستة أنها من الزينة، أن تترك ستة أشياء جامعها أنها من الزينة. الأمر الأول أن تترك لبس المصبوغ للزينة، أي لبس الثياب المصبوغة التي صبغت للزينة. أما إذا لم تصبغ للزينة كأن تكون ذات لون واحد وهو لون غامق في العادة لا يتزين به مثلا، فإن هذا ليس حراما عليها. قال هنا: ويجب، شوف، ويجب بيان للحكم، أي أن هذا الإحداد حكمه الوجوب. قال: ويجب في هذه المدة على معتدة الوفاء الإحداد، وهو ترك لبس المصبوغ للزينة، هذا الأمر الأول، والتطيب، هذا الأمر الثاني. وضابط التطيب هنا هو التطيب الذي يحرم على المحرم في محظورات الإحرام في النسك، تمام؟ قال: ودهن الشعر، أي ويحرم عليها أن تدهن شعرها، هذا الأمر الثالث. قال: والاكتحال، أي ويحرم عليها الاكتحال، أي ويجب عليها ترك الاكتحال على عبارته، والاكتحال بكحل الزينة إلا لحاجة الليلة. بهذين القيدين يجوز لها الاكتحال، أن يكون الاكتحال لحاجة واحد خرج به ما لو لم تكن حاجة، وأن يكون الاكتحال ليلا لا نهارا، واضح؟ قال هنا في الأمر الرابع: والاكتحال بكحل الزينة إلا لحاجة الليلة. قال: والاكتحال بكحل الزينة إلا لحاجة الليلة، ظاهر قوله إلا لحاجة الليلة أنه يجوز لها أن تكتحل بكحل الزينة لحاجة الليلة. الذي أعرفه، ولم يعني أراجع المسألة كثيرا، الذي أعرفه أنه الذي يجوز لها ليلا أن تكتحل للحاجة بالإثمن، بالإثمن نوع من أنواع الكحل، نعم، وليس معروف، لو نظرت في جوجل ممكن يطلع اسمه، ليس كحل الزينة، الإثم الكحل معروف كان يكتحل به النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. الأمر الخامس: قال: ويجب عليها ترك خضاب ما ظهر بنحو حناء، أن تترك خضاب ما ظهر من أعضائها مثل اليدين والرجلين بنحو حناء، فلا تخضب يديها في هذه المدة بالحناء في نحو يديها ورجليها. قال: ونهارا، أي ويجب عليها أن تترك في النهار، وهذا الأمر السادس، التحلي، واضح؟ التحلي، أي التحلي مثلا بحلية الذهب، بحب ومصوغ، سياق الذهب هذا، تمام. قال هذا، لكن هذا بارك الله فيكم متى؟ هذا يحرم عليها نهارا. طب وليلا؟ يجوز لها مع الكراهة، يجوز لها مع الكراهة. إذن كم هذه الأمور؟ ستة. ثم قال: ويجب عليها وعلى غيرها ملازمة المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة إلا قبها. قال: ويجب عليها، على من؟ على من؟ معتدة وفاة. وعلى غيرها على من؟ وعلى غيرها من المعتدات، أي في حال الحياة كالمطلقة مثلا طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا، والمختلعة والمعتدة بعدة فسخ بنحو عيب، ها يجب عليهن هؤلاء جميعا ملازمة المسجد. وهل تجب لهن النفقة أو لا تجب؟ نحتاج لها سبورة حتى توفر لنا الوقت. انتبه بارك الله فيك. ممكن أصنع لكم جدولا يوضح هذه القضية. أحتاج إلى كم مربعات؟ هكذا، يمكن هكذا، أيوة جيد. انتبه معي، نكتب هنا معتدة الوفاة، ونكتب هنا معتدة فرقة بائنة، معتدة فرقة بائنة كالمطلقة طلاقا بائنا، واضح؟ وهنا معتدة رجعية، تمام؟ هنا نكتب ما لو كانت حامل أو غير حامل، وهنا نكتب ما لو كانت حامل أو غير حامل، وهنا مطلقا سواء كانت حامل أو غير حامل لأن الحكم لا يختلف، تمام؟ هنا نكتب السكنة، هل تجب لها السكنة أو لا تجب؟ وهنا نكتب النفقة، هل تجب لها النفقة أو لا تجب؟ انتبه معي، السكنة للجميع واجبة، إذن تجب السكنة للجميع. السكنة تجب للجميع، انتهينا؟ النفقة إذا كانت معتدة وفاة لا تجب سواء كانت حامل أو غير حامل. إذا كانت معتدة فرقة بائنة وهي حامل تجب، إذا كانت معتدة فرقة بائنة وهي غير حامل لا تجب، إذا كانت رجعية تجب، إلا ما يتعلق بآلة التنظيف، واضح؟ أيوة. نقرأ هذا هنا، قال بارك الله فيكم، موجود هنا في الكتاب، قال ويجب عليها، قلت عليها على من؟ وعلى غيرها، من غيرها؟ معتدة فرقة بائنة، صح؟ ومعتدة رجعية، يجب على الجميع هؤلاء إيش؟ إيش قال؟ ملازمة المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة. شوف السكن هذا واجب، توفير السكن لهن يجب لجميعهن دون استثناء، إن كان السكن لائقا بها. طيب إذا كان السكن غير لائق بها؟ نقول إذا كان السكن غير لائق بها وطلبت الانتقال منه إلى سكن لائق بها تجاب، ما وإلا بأن رأت أن تستمر في مدة العدة فالأمر لها. واضح؟ قال وليس لأحد إخراجها ولا لها خروج منه وإن رضي زوجها. فهمنا؟ قال ولمن لا نفقة عليها، ولمن لا نفقة لها، من التي لا نفقة لها؟ قال كالمتوفى عنها زوجها، صح؟ هكذا في السبورة. والبائن الحائل، من البائن الحائل موجودة في السبورة هذه؟ غير الحامل، هذه لا نفقة لها. هاتان اللتان لا نفقة لهما، هل يجوز لهما الخروج؟ يجوز لهما الخروج من السكن لتحصيل النفقة، مثلا شراء طعام من الدكان أو سوبر ماركت، كيف يقولون ليس لهم نفقة؟ قال ولمن لا نفقة لها كالمتوفى عنها زوجها والبائن الحائل، ليس لها نفقة، كيف تعمل؟ تخرج تشتري طعام أو ما تشتري؟ تموت جوعا. ها؟ قال الخروج للضرورة، مثل إيش الضرورة؟ قال كالخوف على نفسها، وللحاجة كشراء طعام إذا لم يكن من يقضيها، ما في أحد ترسله. انظر الخروج للضرورة هذا يجوز لهن جميعا، ما في مشكلة، إذا خافت على نفسها أي واحدة منهن يجوز لها أن تخرج للضرورة. الخروج موظفة للعمل هذا للحاجة، تمام. انظر ماذا قال، سأعيد القراءة. قال ولمن لا نفقة لها كالمتوفى عنها زوجها والبائن الحائل الخروج للضرورة كالخوف على نفسها، وللحاجة كشراء طعام إذا لم يكن من يقضيها، أما أي من يقضي حاجتها، أما من وجبت نفقتها، من التي وجبت نفقتها؟ قال من رجعية واحد، وباء حامل اثنين، ومستبرأة، ستأتي في الاستبراء، فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة، أي كما أن الزوجة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذن أو ضرورة، هذا مر معنا في النشوز، الزوجة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذن أو ضرورة، ويكفي أن تعلم رضاه إن لم يكن الإذن صريحا، تمام؟ أيوة. إذن هذا بارك الله فيك مهم، وسيأتي معنا هذا مرة أخرى في باب النفقات بعد قليل إن شاء الله، إذا لا نمسحه نقلب السبورة بعد ذلك. قال بارك الله فيكم، قال وشرعا مدة تتربص، ما معنى تتربص؟ أي تنتظر وتمنع نفسها عن النكاح في تلك المدة، تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أي من الحمل، أو للتعبد، يعني لو سألك شخص ما الحكمة من العدة؟ لماذا شرعت العدة؟ شرعت للتعبد واستبراء الرحم وإظهار الحزن والتفجع على الزوج، لثلاثة مقاصد. هذه المقاصد قد يوجد واحد منها وقد يوجد أكثر من واحد، يعني قد يجتمع اثنان مثلا، ولذلك قال لك أو للتعبد، ما هو المغلب من هذه المقاصد؟ مقصد التعبد، ولذا قال أو للتعبد وهو المغلب فيها أي في العدة، بدليل عدم الاكتفاء بقرء واحد مع حصول البراءة به. الآن يقول لك لو كان العدة حتى نعرف هي حامل أو ليست حامل لا نجعل العدة ثلاثة أقراء، يكفي قرء واحد، لأنه القرء الواحد يدل على أنها ليست حامل، طيب فلماذا جعل الثلاثة أقراء؟ إذن ليس بارك الله فيكم السبب هو فقط معرفة براءة الرحم، بل يوجد سبب آخر وهو التعبد. فهمنا؟ لو كان السبب فقط معرفة براءة الرحم لكنا نكتفي بقرء واحد. فقال قال بارك الله فيكم: وهو المغلب فيها بدليل عدم الاكتفاء بقرء واحد مع حصول البراءة به، وبدليل وجوب عدة الوفاة وإن لم يدخل بها. رجل عقد على امرأة ما زالت في بيت أبيها، ما زفت إليه، مات رحمه الله، تعتد عدة الوفاة ولا تعتد؟ تعتد عدة الوفاة. طيب نحن الآن نتيقن ببراءة رحمها أو لا؟ نتيقن، ما في دخول أصلا، لكن مع ذلك تعتد. إذن هذا يدل على أن ليس براءة الرحم هو السبب الوحيد في مشروعية العدة. فهمنا؟ قال: أو لتفجعها أي تحزنها وتوجعها. ثم قال: وأو مانعة خلو فتجوز الجمع، لأنه قد يجتمع التفجع والتعبد، يعني قد يوجد سببان معا مثل التفجع والتعبد. مثل قال: كما في الصغيرة، الصغيرة التي لا يحمل مثلها، إذا مات زوجها فإنها تعتد. طيب مع أننا نتيقن براءة الرحم، طب لماذا تعتد؟ قالوا: تعتد تعبدا، لأننا نتيقن براءة الرحم، يعني مش معقول هي صغيرة ونقول تعتد لمعرفة براءة رحمها، نحن نتيقن براءة الرحم، طب لماذا تعتد؟ قالوا: تعتد تعبدا واحد، وتعتد تفجعا على الزوج اثنين، فاجتمع سببان. قال: وقد يجتمع التفجع أيضا مع معرفة براءة الرحم، كالحائل المتوفى عنها، رجل توفى عن زوجة ليست حامل، حائل يعني غير حامل. ما السبب الآن؟ أولا التفجع على الزوج، لماذا تعتد؟ تفجعا تحزنا على الزوج. والسبب الثاني بارك الله فيكم: لنعرف براءة رحمها، هل لعله يوجد جنين؟ واضح؟ إذن قد يجتمع أيضا سببان. ثم قال: أقسام العدة. أيوة، أقسام العدة. ما شاء الله، هذا كان أمس درس الخلع. المعتدة، انتبه معي، هذا خلاصة الدرس حتى لا يأخذ منا وقتا طويلا. المعتدة إما أن تكون معتدة وفاة، أو تكون معتدة حياة، كطلاق أو فسخ بعيب أو نحو ذلك. إما أن تكون المعتدة معتدة وفاة، وإما أن تكون المعتدة معتدة حياة. ثم معتدة الوفاة هذه على قسمين: إما أن تكون حرة أو أمة، ومعتدة الحياة هذه على قسمين: إما أن تكون حرة أو أمة. فصارت الأقسام كم؟ أربعة. ثم معتدة الوفاء الحرة هذه على قسمين، لأنها إما أن تكون حامل أو تكون حائل. ومعتدة الوفاء التي هي أمة إما أن تكون حامل أو تكون حائل، فصارت هنا الأقسام أربعة. ومعتدة الحياة الحرة أيضا إما أن تكون حامل أو أن تكون حائل. ومعتدة الحياة التي هي أمة إما أن تكون حامل وإما أن تكون حائل، فصارت الأقسام كم؟ ثمانية. يكفي؟ لا. ثم هذه الحائل إما أن تكون آيسة أو نقول تحيض أو لا تحيض، إما أن تكون تحيض ممن يحيض أو لا، وهذه أيضا إما أن تكون ممن تحيض أو لا أو لا تحيض. فهمنا؟ طيب جيد. نقول بارك الله فيكم، المعتدة من وفاة إذا كانت حرة، إذا كانت حرة حامل، فعدتها أين الأقلام الأخرى اليوم؟ غير موجودة صغيرة. فعدتها ماذا؟ وضع الحمل. طبعا نقول وضع الحمل المنسوب للميت، بعد ذلك سنشرح هذا ما معنى منسوب للميت بعد ذلك. وإذا كانت معتدة وفاة حرة لكن ليست حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. وإذا كانت معتدة الوفاة حامل فعدتها وضع الحمل. وإذا كانت معتدة الوفاة أمة لكنها حائل فعدتها نصف تلك، شهران وخمسة أيام. وإذا كانت معتدة الحياة حرة حامل فعدتها وضع الحمل. وإذا كانت معتدة الحياة حرة حائل لكنها تحيض فثلاثة أطهار أقراء. أما إذا كانت لا تحيض فثلاثة أشهر. وإذا كانت المعتدة معتدة حياة وهي أمة وحامل فإن عدتها وضع الحمل. وأما إذا كانت معتدة حياة أمة وهي حائل وكانت ممن يحيض فعدتها ماذا؟ قرآن. وأما إذا كانت حائل فعدتها شهر ونصف على المعتمد، وقيل شهران لأنها تقوم مقام القرآن، لكن المعتمد شهر ونصف لأن الأشهر يمكن التنصيف فيها بخلاف الأقراء. هذا خلاصة الدرس. انظر ماذا قال. قال أقسام العدة. العدة قسمان، عدة فراق حياة وعدة فراق وفاة. قال عدة فراق حياة ذكر سورتها، قال فالأولى التي هي إيش الأولى؟ عدة فراق حياة يعني طلاق مثلا. قال فالأولى لا تجب إلا على المدخول بها، لأن غير المدخول بها إذا طلقها لا عدة عليها. واضح؟ غير المدخول بها إذا طلقها لا عدة عليها، لقوله عز وجل في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم مؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال وهي للحامل وضع الحمل، قال أي المنسوب لصاحب العدة ولو احتمالا، أي بشرط الآن انتبه معي، رجل مات، لا عفوا، هذا عدة فرق حياة. رجل طلق زوجته وهي حامل، عدتها بماذا؟ بوضع الحمل، لكن بشرط أن يكون هذا الحمل منسوبا له ولو باحتمال. مثل إيش باحتمال؟ يقول لك مثل الحمل الذي يكون في المنفية بلعان، فإنه وإن نفاه لكن في احتمال أنه له، صح؟ طيب انتبه معي، لو كان ما في أي احتمال أنه له، مثل رجل طلق زوجته تمام وهي حامل، لكن ليس هنالك احتمال أن يكون هذا الحمل له لأنه لم يطأها، كأن ولدت مثلا لأقل من 6 أشهر مثلا، واضح؟ فحينئذ هذا الحمل هل تصح نسبته إليه أو لا تصح؟ لا تصح. إذن نقول هنا ليست عدتها بوضع الحمل. بماذا عدتها؟ تكون حكمها حكم ماذا؟ حكمها حكم الحائل. إن كانت ممن يحيض فثلاثة أقراء، وإن كانت ممن لا تحيض آيسة فثلاثة أشهر. فهمنا؟ لماذا؟ لأن هذا الذي في بطنها ليس منسوبا لصاحب العدة. فهمنا؟ وسيتضح لكم بعد قليل أكثر، انتبهوا. قال وللحائل الحرة، أين الحائل الحرة؟ هنا. طبعا نحن نتكلم على فرقة الحياة. للحائل الحرة، أين الحرة؟ هنا. أين الحائل؟ هنا. قال وللحائل الحرة ذات الأقراء، أين ذات الأقراء؟ هذه ثلاثة أطهار، ثلاثة أقراء، ثلاثة أطهار، لقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما تعريف القرء؟ قرء وقرء يصح بالضم والفتح، ما تعريفه؟ الطهر، هذا تعريف ناقص. القرء الطهر هو الدم، هو الطهر، القرء هو الطهر بين حيضتين، أو يقولون المحتوش بين دمين، أي هنا دم وهنا دم، قبله دم بعده دم، هذا هو القرء. انتبه معي حتى تفهم جيدا، لو أنه طلق زوجته، طلق زوجته قبل أن يأتيها الحيض، قبل أن يأتيها الحيض تمام، طلق زوجته قبل أن يأتيها الحيض، بعد أن طلق زوجته بأسبوع نزل دم الحيض، أول مرة عندها ينزل دم الحيض، حاضت الآن، بعد أن حاضت طهرت، صح؟ حاضت طهرت، هذا كم الآن؟ طهر الثاني أو الثالث؟ طيب هي قبل حيض، أول حيض إيش كانت؟ يحسب طهر ذاك ولا ما يحسب طهر؟ يحسب يا وافي أو لا يحسب؟ لا يحسب. لماذا لا يحسب؟ لأن ذاك الذي كان قبل أول حيضة لم يكن بين دمين، إذن لا يحسب. فهمنا أو لا؟ واضح؟ لا يحسب، لأن القرء هو الطهر المحتوش بين دمين، يعني هنا دم وهنا دم، هو في الوسط. فهمنا؟ إن شاء الله. إذن نقول هذه عدتها ثلاثة أطهار. فقال لك وللحائل الحرة كم؟ ذات الأقراء. قال جمع قرء بضم القاف وفتحها الأطهار، ومثلها القروء ثلاثة أقراء. وذات الأشهر هنا، أو كانت لا تحيث بأن كانت آيسة أو صغيرة، فعدتها ثلاثة أشهر، وهذا في سورة الطلاق، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. قال وللحائل غير الحرة، أين وللحائل غير الحرة؟ الحائل غير الحرة هنا. قال وللحائل غير الحرة ذات الأقراء قرآن هنا تمام، وذات الأشهر شهر ونصف هنا. هذا كله في عدة الحياة. قال والثانية أي وهي عدة الوفاة تجب ولو على غير المدخول بها، أي أن عدة الوفاة تجب على المرأة ولو مات زوجها قبل الدخول بها. واضح؟ كما قلت لك في المثال، عقد على امرأة وقبل أن تزف إليه مات، يجب عليها أن تعتد، ويجب عليها الإحداد أيضا المذكور هنا. قال والثانية تجب ولو على غير المدخول بها، وهي للحامل وضع الحمل. أين؟ هنا، سواء كانت حرة أو أمة. قال وضع الحمل خمسة، إن أمكنت نسبته للميت ولو احتمالا كمنفي بلعان، فلو مات صبي لا يولد لمثله. يعني امرأة عمرها 25 سنة كانت متزوجة صبي عمره 4 سنوات مات رحمه الله تمام، وهي حامل، من أين هذا الحمل؟ هذا لا يمكن أن ينسب لهذا الصبي، لا يمكن أن يكون هذا الصبي أبوه. هل هذا الحمل بارك الله فيكم تعتد به؟ نقول عدتك بوضع الحمل لا، لا تعتد به. واضح؟ قال فلو مات صبي لا يولد لمثله أو ممسوح، ممسوح يعني ليس عنده آلة تمام، عن حامل فعدتها بالأشهر. هذا الحمل إما أن يكون من وطء شبهة، وإما أن يكون من زنا، لكن ليس له، وبالتالي ليست عدتك بوضع هذا الحمل، لأن هذا الحمل لا يمكن نسبته لمن؟ لهذا الميت. فهمنا؟ نعم. قال وهي للحامل وضع الحمل، وأربعة أشهر وعشرة أيام للحائل الحرة. أين؟ هنا، للحائل الحرة. قال ونصفها للحائل غير الحرة هنا، شهران وخمسة أيام. واضح بارك الله فيكم. هذا ما يتعلق، هذا ما يتعلق بالحمل. بقيت مسألة يمكن أن نضيفها لكم، رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا، رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا، كم عدتها طلاقا رجعيا وهي من ذوات الحيض؟ كم عدتها؟ ثلاثة أطهار هنا، صح؟ هنا صح، مر الطهر الأول. أو نقول كذلك رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا وهي من ذوات الأشهر، نفس الكلام، مر الشهر الأول أو القرء الأول، ومر القرء الثاني أو الشهر الثاني فمات، مات وهي فين؟ في العدة، وقد مر شهران. أيوة فهمنا. كيف الآن نقول لها كملي عدة الطلاق ثلاثة أشهر وانتهى الأمر؟ أو نقول لها الآن تنتقلين من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، فيلزمك أن تعتدي أربعة أشهر وعشرة التي هي عدة وفاة؟ ما رأيكم؟ قال الفقهاء تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. فالرجعية إذا طلقها زوجها فكانت في أثناء العدة، فمات زوجها وهي في أثناء العدة، تنتقل من عدة طلاق الرجعي إلى عدة ماذا؟ إلى عدة وفاة، إلى عدة وفاة. نعم نعم، البائن خلاص، نعم البائن خلاص قد بانت منه. نعم. قال رحمه الله تعالى الاستبراء. الاستبراء هذا في الإماء. اليوم من عنده أمة هنا في الدورة؟ من يبيع أمة؟ حلمي عندك أمة؟ ما في عندك أمة؟ لا يوجد عندك أمة في السكن، غير موجودة. ماذا قلت؟ أنت قلت عندك أمة، عندك أمة، ليس عندك أمة. لا لا لا، قال خادمة. الخادمة ليست أمة يا أستاذ، الله يحفظك، ليست أمة. تفضل، ما هو سؤالك؟ ما هو سؤالك؟ ولا يوجد سؤال. الخادمة هذه خادمة تعمل بأجرة مستأجرة، ليست أمة. هذا الاستبراء لا يكاد يكون موجودا، قد يكون موجودا نادر جدا، أنا لا أدري، لكن أظنه غير موجود. أنا أظنه غير موجود. نقرأه قراءة ونعلق عليه تعليقات بسيطة، لأنه في الحقيقة طول في التعليقات والهوامش، وجاء العلامة سالم سعيد بغيثان وعلق عليه تعليقات، يعني ما شاء الله سيأخذ منا وقتا وهو لا يترتب عليه عمل. تمام. فقال الاستبراء، سأقرأه أنا يا أستاذ عبدان. قال الاستبراء، طبعا دل على مشروعية الاستبراء قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس. أوطاس كانت بعد فتح مكة، عندما سبى المسلمون نساء من الكفار كثيرة، وغنموا غنائم كبيرة، كان في يوم حنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. هذا الأصل في باب الاستبراء. قال الاستبراء لغة طلب البراءة. الاستبراء لغة طلب البراءة، وشرعا تربص الأمة مدة بسبب حدوث ملك اليمين، إما بشراء أو بإرث أو بوصية أو بسبي أو برد بعيب، ولو كانت هذه الخمسة بلا قبض أو بهبة، لكن يكون الاستبراء بعد القبض، لأن الهبة إنما تملك وتلزم بعد القبض كما مر معنا في الدروس. قال: بسبب حدوث ملك اليمين أو زواله. إما يحدث كيف؟ تشتري أمة فحدث لك ملك يمين، أو زوال ملك اليمين، كيف يزول؟ أن تبيع الأمة، أن تبيع الأمة أو تهب الأمة. تمام. قال: إما بسبب حدوث ملك يمين أو زواله، أو حدوث حل التمتع، يعني يحل لك التمتع بعد أن كان حراما عليك، مثل المكاتبة. السيد كاتب أمته، إذا كاتب السيد أمته كتابة صحيحة لا يجوز له أن يطأها. طيب، عقد الكتابة هذا لازم أو جائز؟ لازم من جهة من؟ السيد. جائز من جهة من؟ الأمة. فقامت الأمة وعجزت نفسها، خلاص لا تريد الحرية، تريد أن تبقى أمة. الآن ستبقى أمة عند سيدها، صح؟ هل يجوز له أن يطأها بعد أن عجزت نفسها أو لا يجوز؟ يجوز، صح؟ بعد أن عجزت نفسها يجوز أن يطأها. إذن الآن تجدد له حل الاستمتاع، يعني لما كانت مكاتبة ممنوع، لما عجزت نفسها ورجعت مثل ما كانت جاز، فهنا تستبرأ. فهمنا ما معنى أو حدوث حل التمتع؟ فهمنا إيش المعنى؟ قال: أو روم. إيش معنى روم؟ إرادة. رمت كذا يعني ماذا؟ إرادة كذا. بلوغ المرام، إيش معنى بلوغ المرام؟ بلوغ المراد. تمام. رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. رام، ما معنى رام؟ أراد. وابن الثائه: فإذا زاد بعد ذلك عشرا بلغ الغاية التي لا ترام. أتحفظون البيت هذه ولا ما تحفظونها؟ ما تحفظونها؟ ماذا تحفظون؟ قال فقط حتى نلطف الجو قليلا بعد العدة قال أبو محمد الأندلسي رحمه الله، قال: ابن عشر من السنين غلام، رفعت عن نظيره الأقلام. ابن عشر لا يكتب عليه السيئات. ابن عشر من السنين غلام، رفعت عن نظيره الأقلام، وابن عشرين للصبا والتصابي، ليس يثنيه عن هواه ملام. صاحب ابن عشرين هذا 17 سنة 18 سنة إذا يريد شيئا يفعل، ينصحه أبوه، تنصحه أمه، يا بني لا تفعل، هو يفعل. نحن هكذا بالعامية نقول دماغ ناشف لا يستجيب للنصح، مهما نصحته أترك هذا، ابتعد من هذا، افعل هذا، لا يستجيب. وابن عشرين للسبا والتصابي ليس يثنيه عن هواه ملام، مهما لمته ما في فائدة. والثلاثون قوة وشباب وشدة ولوعة وغرام، يبدأ يحب، يريد أن يتزوج، 25 سنة 26 سنة خلاص صح، يريد من قبل. والثلاثون قوة وشباب وشدة ولوعة وغرام، إيش معنى غرام؟ حب يعني، حب تمام، لف لف يعرفون لف، غرام يعرفون. والثلاثون قوة وشباب وشدة ولوعة وغرام، فإذا زاد بعد ذلك عشرا كم صار؟ 40، صارت 40 سنة. فإذا زاد بعد ذلك عشرا فكمال وشدة وتمام، يكتمل العقل ويكون رزينا عاقلا. إذا لم يكن عاقلا في 40 لن يكون عاقلا في حياته، مشكلة. إذا كان في 40 ليس عاقل لن يكون عاقلا، هذا خلاص. قال فإذا زاد بعد ذلك عشرا فكمال وشدة وتمام. وابن 50 مر عنه صباه، خلاص يشوف، ينظر إلى الصبا بعيد، أيام زمان، يقول أيام زمان لما كنا نروح المدرسة ونحن صغار، خلاص قد صار في 50 الآن. وابن 50 مر عنه صباه فهو يراه كأنه أحلام، يتخايل الصبا أيام زمان، هذا يقول تجد الشيبان كبار السن لما يجلسون، كان زمان رخيص، الآن غالي، كل شيء غالي، كان 5000 روبية تشتري كذا وتشتري كذا تشتري كذا، الآن 100 روبية لا تكفي، تمام هكذا يقولون، هذا الزمان كأنه أحلام يعني. وابن 50 مر عنه صباه فهو يراه كأنه أحلام. وابن 60 صيرته الليالي هدفا للمنون وهي سهام، إيش معنى المنون؟ الموت. ابن 60 خلاص صار تعبان مريض، كل ليلة وهو يصعد ينتظر متى ينزل عليه الموت، كل يوم عنده مرض، مرة يشتكي من البرد، مرة يشتكي من ألم الصدر، مرة يشتكي من ألم في الركب. وابن 60 صيرته الليالي هدفا للمنون وهي سهام. وابن 70 عاش ما قد كفاه واعترته وساوس وسقام، بدأ في عقله شيء. وسقام إيش معنى السقام؟ أمراض كثيرة. وابن 70 عاش ما قد كفاه واعترته وساوس وسقام، فإذا زاد بعد ذلك عشرا كم صار؟ 80، بلغ الغاية التي لا ترام، ما حد يريد أن يصل 80، خلاص 80 هذا تعب زيادة يعني، يتعب منك أهلك. فإذا زاد بعد ذلك عشرا بلغ الغاية التي لا ترام، التي لا تراد. وابن 90 لا تسني عنه، ما لا تسألني عن ابن 90، فابن 90 ما عليه كلام، ما أحد يسأل عليه خلاص، بس يقولون عاد عايش ولا مات، بس هذا السؤال الوحيد اللي يسألون، فلان 90 سنة عاد حي ولا قد مات؟ لا ما زال حي لكن خلاص تمام. وابن 90 لا تسني عنه، فابن 90 ما عليه كلام، فإذا زاد بعد ذلك عشرا كم صار؟ 100، فهو حي كميت وسلام. جيد هذا، هذا فقط حتى تنشطوا للدرس. نعود، قال بارك الله فيكم، أو روم التزويج لمعرفة براءة رحمها، تمام. أي أراد تزويجها حتى يعرف هل في في في رحمها جنين أو لا. قال أو للتعبد، أو يكون الاستبراء للتعبد. تمام. قال ما يحصل به الاستبراء؟ يحصل الاستبراء الأمة الحامل بوضع الحمل. واستبراء الأمة الحائل أي التي ليست بحامل ذات الحيض بحيضة، التي لا تحيض التي تحيض بحيضة، وذات الأشهر التي لا تحيض بشهر. ثم قال حكم الاستبراء. ما حكم الاستبراء؟ الاستبراء قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. متى يكون واجبا؟ في أربع صور فقط يكون واجبا، انتبه. قال حكم الاستبراء الوجوب في أربع صور. واحد، انتقال المرأة من حرية إلى رق. كيف المرأة تكون حرة ثم تصبح أمة؟ كيف؟ نقول إذا سبيت في معركة مع الكفار فإنها تنتقل من الحرية إلى العبودية، إلى الرق. أنت أيها المسلم الذي ستعطى أمة من الغنيمة قبل أن قطعها يجب أن تستبرئها. هنا يكون الاستبراء ما حكمه؟ واجب. واضح؟ ولذلك جاء في الحديث لا توطأ حامل حتى تضع، ولا توطأ غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضه. هذا في سبايا أو طاس، هنا واجب. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال وانتقالها من رق إلى حرية. من رق كانت أمة صارت ماذا؟ حرة، كأن أعتقها سيدها أو كأن كانت مكاتبة. تمام؟ هنا تستبرأ. طيب الثالثة قال وانتقالها من رق إلى رق. كيف يعني انتقالها من رق إلى رق؟ أي أن سيدها باعها لغيره. تمام. قال وتجدد حل وطئها. كيف تجدد حل وطئها؟ قلت لك كالأمة المكاتبة، فعندما كاتبها هذه الأمة وهذا السيد، عندما كاتبها صار بينهما عقد كتابة، ما حكم وطئها؟ حرام. عجزت نفسها، قالت خلاص أنا أبقى أمة ولا أريد الحرية، رجعت إلى ملكه مرة أخرى، صح؟ الآن لما رجعت إلى ملكه يحل له وطؤها أو لا؟ يحل، بعد أن كان ممنوعا من ذلك. إذن تجدد ماذا؟ تجدد له حل الوطئ. نقول تستبرأ. أربع صور. طيب متى يكون الاستبراء مستحبا؟ قال والاستحباب في صور، منها إذا اشترى زوجته الأمة. كيف يعني إذا اشترى زوجته الأمة؟ هذا اسمه سالم، ذهب إلى هذا يريد أن يتزوج أمة. هذا سالم حر، حر سالم هذا حر، لكنه لا يستطيع صداقة حرة ويخاف على نفسه العنت، فذهب إلى هذا وقال أريد أن أتزوج أمتك فلانة، تفضل زوجه. ثم إن سالم هذا تكسب المال وفتح الله عليه بالمال، فذهب إلى هذا وقال هذه زوجتي لكن أنا أريد الآن أن أشتريها منك، فذهب واشتراها منه. فالآن من كان يطأها قبل الشراء؟ هو. من يطأها بعد الشراء؟ هو. إذن الواطئ واحد لم يتغير، صح؟ إذن استبراؤها بارك الله فيكم مستحب في هذه الصورة، حتى يتميز جنين حملت به حال كونها أمة مثلا لفلان عن جنين حملت به عندما أصبحت تابعة لفلان، بعد ذلك إذا اعتقها أصبحت حرة، ما اعتقها تبقى ملك يمين، تبقى ملك يمين له. تمام. أيوة بارك الله فيكم. قال والاستحباب كأن اشترى زوجته الأمة. ثم قال الرضاع. الرضاع تفضل. الرضاع مهم. لا الآن التاسعة والنصف، صح؟ الرضاع طويل، شوف وفيه تفاصيل. تأخذون استراحة ربع ساعة ونقرأ الرضاع إلى العاشرة. نقرأ الرضاع للعاشرة، ما رأيكم نقرأ الرضاع للعاشرة؟ نعم، يعني أنا أحيانا تتأخرون، يعني لا تأتون بسرعة. تمام، اقرأ الرضاع بارك الله فيك، فقط إلى العاشرة، نصف ساعة فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال: الرضاع. الرضاع لغة اسم لمس الثدي وشرب لبنه، وشرعا اسم لحصول لبن مرأة أو ما حصل منه في جوف طفل على وجه مخصوص. أركان الرضاع. أركان الرضاع ثلاثة: مرضع ورضيع ولبن. شروط المرضع. شروط المرضع ثلاثة: كونها امرأة، وكونها بلغت 9 سنين، وكونها حال انفصال اللبن حية حياة مستقرة. شروط الرضيع. شروط الرضيع أربعة: كونه حيا، وكونه دون الحولين، وأن ترضعه 5 رضعات متفرقات، وأن يصل اللبن فيهن إلى جوفه. ما يترتب على الرضاع. يترتب على الرضاع المتوفر الشروط: تحريم أصول المرضع ومن له اللبن وفروعهما وحواشيهما على الرضيع، وتحريم فروع الرضيع فقط عليهما. انتهيت. هل يوجد الرضاع كثيرا في بلادكم أو قليلا؟ قليلا أو كثيرا؟ أظنه قليل، ليس مثل بلادنا. في بلادنا كثير. كيف؟ موجود كثير هنا؟ ما شاء الله. شيء. طيب، قال الرضاع، انتبهوا، هذا مبحث مهم. قال الرضاع لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه. الرضاع بفتح الراء وكسرها، رضاع رضاع. قال: لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه، أي مع شرب لبنه. وشرعا اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه، أي من اللبن. إيش يعني ما حصل منه؟ يعني كأن أخذ لبن المرأة وصنع منه الجبن تشيز، وأعطي للطفل، يثبت التحريم. واضح هذا المقصود؟ أو صنع به شيء آخر يعني غير الجبن، المهم صنع من لبن المرأة. تمام. أنا لم أجرب مثل هذا، جربتم؟ لم. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه: وشرعا اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه. قال: أو ما حصل منه كالجبن في جوف طفل على وجه مخصوص، أي بشروط مخصوصة. أركان الرضاع. أركان الرضاع ثلاثة: مرضع وهي المرأة، ورضيع وهو الطفل، ولبن. شرط المرضع أو شروط المرضع. قال: شروط المرضع ثلاثة: كونها امرأة، فلا تحريم بلبن رجل. يقولون إن الرجل إذا ثاب له لبن ممكن، قال إذا ثاب له لبن فأرضع لا يثبت التحريم. لماذا لا يثبت التحريم؟ لأن لبنه لم يخلق لغذاء الولد، وبالتالي لا يثبت فيه التحريم. قال: ولا تحريم بلبن خنثى إلا إذا تبينت أنوثته. نحتاج إلى تقييد عبارة الشيخ رحمة الله عليه. قال: ولا تحريم بلبن البهيمة، يعني لو شرب زيد وعمر من بقرة واحدة لا تثبت بينهما أخوة من الرضاعة. فهمنا؟ أيوة نعم، وهذا واضح لا يحتاج إلى شرح، لأن لبنها وإن كان يصلح للغذاء للولد لكنه ليس كلبن الآدميات في الغذاء له. تمام. إذن الشرط الأول كونها امرأة، والشرط الثاني كونها بلغت 9 سنين، أي قمرية تقريبية، فلا تحريم بلبن من لم تبلغها. فالمرأة لو ثاب لبنها أي خرج لبنها قبل 9 سنين عمرها 8 سنوات خرج منها لبن فأرضعت طفلا لا تثبت لها أحكام الرضاعة. تمام. قال لأنها لا تحتمل الولادة أي قبل 9 سنين واللبن المحرم فرع للولادة. وجود اللبن فرع لوجود ماذا؟ لإمكانية الولادة. فرع لإمكانية الولادة. نعم. قال وكونها أي وكون المرأة المرضع حال انفصال اللبن حية حياة مستقرة. كون المرأة حال انفصال اللبن أي حين أخذ اللبن منها عندما أخذ منها اللبن كانت حية حياة مستقرة. ماذا يخرج؟ قال فلا تحريم بلبن من انتهت إلى حركة مذبوح. يعني خلاص في النزع الأخير، في النزع الأخير في آخر لحظات الحياة، حركة المذبوح هي الحركة التي لا إرادية. يعني عندما تذبح الشاه تتحرك في آخر لحظاتها، صح؟ هل حركات وهذه حركات اختيارية أو غير اختيارية؟ غير اختيارية. واضح؟ فلو وصلت المرأة إلى تلك الحال فأخذ اللبن منها في تلك الحال، هذا اللبن لا يثبت به التحريم. فهمنا؟ هذا المقصود، هذا المقصود. وهذا الحركة الاختيارية المستقرة ستأتي معنا في أحكام الذبائح إن شاء الله تفصيل. قال فلا تحريم بلبن من انتهت إلى حركة مذبوح، ولا تحريم بلبن ميتة، أي لو أن المرأة ماتت وبعد أن ماتت أخذ منها اللبن بعد موتها ثم أعطي للطفل، واضح؟ فلا يثبت التحريم. لماذا؟ قالوا لأنها بعد موتها أصبحت كالجثة، فلبنها المأخوذ منها بعد موتها لا يختلف عن لبن البهيمة. فكما أنه لا يثبت، لأن غير مكلفة الآن بعد موتها غير مكلفة، فكما أنه لا يثبت التحريم بلبن البهيمة كذلك لا يثبت التحريم بلبن الميتة. فهمنا؟ طيب. إذن كم شروط المرضع؟ كم شروط المرضع؟ 3. أسألكم سؤال، هل يشترط في المرضع أن تكون ثيبا أو لو ثاب لها اللبن أي خرج منها اللبن وهي بكر لم تتزوج من قبل فأرضعت، نفترض أن امرأة عمرها 16 سنة 17 سنة خرج منها لبن ولم تتزوج من قبل فأرضعت، هل تكون أما من الرضاع؟ هل يثبت أو هل تثبت أحكام الرضاع أو نقول لابد أن تكون متزوجة؟ لا تفكر كثيرا، موجود في الكتاب. ها؟ لا تضطرب. هل هذا الشرط موجود في الكتاب؟ أيضا لا يشترط، لو كان مشترط سيذكره هنا. لكن اللبن ماذا؟ نعم هو ليس لا يشترط أن يكون اللبن متفرعا، لكن عندما قلنا أن يكون بلغت 9 سنين لأن بعد 9 توجد إمكانية الحمل، يمكن الحمل، لا أن الحمل موجود لكن الحمل ممكن، هذا المقصود. فهمنا؟ إذن هل يشترط في المرضع أن تكون ثيبا؟ لا يشترط، هذا الأمر الأول. هل يشترط أن تكون المرضع ذات زوج؟ لا يشترط أيضا. تمام. هل يشترط أن تكون المرضع عاقلة؟ نفترض أن مجنونة أرضعت طفلا 5 رضعات تكون أما له من الرضاعة أو لا؟ أو يشترط أن تكون عاقلة؟ موجود شرط العقل هنا أو غير موجود؟ غير موجود، غير موجود. طيب أسألكم سؤال فقط من باب الفائدة فقط، هل يشترط من باب الفائدة فقط، هل يشترط في المرأة المرضعة أن تكون آدمية؟ هل يشترط في المرأة المرضعة أن تكون آدمية؟ موجود في آدمية؟ والجن ليس عندهم حياة مستقرة؟ هل يشترط في المرأة المرضعة أن تكون آدمية؟ لا يشترط، حتى ولو كانت جنية. هكذا قالوا، أنا لا أدري كيف، لكن هكذا قالوا. إذن نمرها كما جاءت بلا كيف، خلاص. الشروط ثلاثة، هذه غير هذه الشروط الثلاثة لا تشترط. فهمنا؟ واضح يا شيخ إبراهيم؟ نعم. طيب، قال شروط الرضيع، شروط الرضيع أربعة: كونه حيا، كونه حيا أي حياة مستقرة، فلا تحريم بإرضاع ميت، لو مات فأرضعناه بعد أن مات لا يثبت التحريم، ولا من انتهت حياته إلى حركة مذبوح أي صار في الرمق الأخير، لو أرضع في تلك الحالة لا يثبت التحريم. هذا الشرط الأول. نحن قلنا في المرأة يشترط أن ينفصل، لاحظ، وكونها حال انفصال اللبن حية حياة مستقرة، صح؟ طيب، أسألكم سؤال حتى تنشطون قليلا، لو أننا أخذنا منها اللبن حال كونها حية حياة مستقرة ثم ماتت، وبعد أن ماتت أرضع الطفل بذلك اللبن، يثبت التحريم أو لا يثبت التحريم؟ أو لا يثبت؟ يثبت، لأن العبرة بحياتها حال الانفصال وليس حال شرب الطفل للبن، واضح؟ ولذلك حصل أن بعض الناس سأل فقال امرأة يعني احتفظت بلبن منها حتى يعطى هذا اللبن للطفل ليكون هذا الطفل محرما لبناتها، عندها بنات فقط، ما عندها أبناء، وتريد رجلا يكون محرما لبناتها في المستقبل، وزوجها قد مات، فاحتفظت باللبن ثم قدر الله أنها ماتت، لكن اللبن أخذ منها في حال صحتها، واحتفظ باللبن حتى جاء هذا الطفل، يعني كانت إحدى جيرانها أو صديقاتها حامل بابن ذكر، يعني عرفوا من خلال الطبيب أنه ذكر، وطلبت أن هذا الطفل يرضع من هذا اللبن، وفعلا جاء الطفل ورضع من هذا اللبن، هل يثبت التحريم أو لا يثبت التحريم؟ لا يثبت التحريم، ويصير هذا الطفل محرما لهؤلاء البنات، أخل لهم من الرضاعة. فهمنا؟ أي بارك الله فيكم، انتبهوا، هذه مسائل مهمة، يعني قد تسألون عنها يوما. قال وكونه، هذا الشرط الثاني، وكونه دون الحولين أي وكون الرضيع دون الحولين أي أقل من الحولين. من متى يبدأ حساب الحولين؟ يبدأ حساب الحولين من انفصال جميعه عن الرحم، يعني لو خرج بعضه لا نبدأ الحساب. متى نبدأ الحساب؟ بعد انفصال جميعه. ولذلك يقول لك الفقهاء إن الأحكام تترتب في حق الجنين بعد انفصال جميعه، فلو انفصل بعضه لا تترتب الأحكام إلا في مسألة أو مسألتين ذكرهما العلامة ابن حجر في التحفة، منها أنه لو انفصل نحو رأسه فقط فحزه إنسان مثلا ترتبت الأحكام في مثل هذا، لكن غالب الأحكام لا تترتب إلا بانفصال جميع الولد لا بعضه. قال وكونهما دون الحولين أي ويبتدئ الحولان بانفصال الجنين جميعه عن الرحم بأن لم يبلغهما في ابتداء الرضعة الخامسة يقينا، واضح؟ يعني لم يبلغ الحولين في ابتداء الرضعة الخامسة. انتبه، لم يبلغ الكلام دقيق، لم يبلغ الحولين في ابتداء الرضعة الخامسة. لا احتاج سبورة. نفترض أنه ولد في الساعة 12 ظهرا، انفصل جميعه في الساعة 12 ظهرا يوم 1 رمضان 1440، رضع الرضعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والرابعة، الخامسة متى كانت؟ الخامسة كانت في الساعة 12 ظهرا في تاريخ 1 رمضان 1442 هجرية. الخامسة كانت في لحظة بلوغه حولين. يثبت التحريم أو لا يثبت؟ إيش قال؟ يثبت أو لا يثبت؟ يصير ابنا أو لا يصير ابنا؟ شوف، لو كانت الخامسة في الساعة 12:05 لا يثبت التحريم، مع أنه قد رضع 4 رضعات، لكن كانت الخامسة في الساعة 12 تماما، يعني في الساعة 12 تماما وهو يرضع الخامسة، يكون ابنا أو لا يكون؟ ماذا قال؟ قال بأن لم يبلغهما في ابتداء الرضعة الخامسة يقينا، أي يكون ابنا. قال في ابتداء ليس في أثناء، يعني كأنه يقول إذا ابتدأت الرضاع في الساعة 12 تماما لا تحريم. إذا ابتدأت في ابتداء، مفهومه أنها لو كانت في أثناء إيش بيكون؟ يصير ابنا لها. انظر إيش قال، قال بأن لم يبلغهما بابتداء، يعني لو كان جاءت الساعة 12 تماما ابتدأت الإرضاع في هذا الوقت، نقول هذا ليس ابنا، هذا إذا ابتدأت الإرضاع، هو قال ابتداء، لكن لو أنها جاءت الخامسة في الأثناء، يعني مثلا هي ابتدأت مثلا في 11:59 قبله بدقيقة، جاءت 12 وهي ترضع، ابنا أو لا؟ ابن. ليس الآن ليس ابتداء وإنما أثناء، واضح أو لا؟ عبارته دقيقة. قال بأن لم يبلغهما في ابتداء الرضعة الخامسة يقينا فلا أثر للرضاع بعدهما، أي بعد السنتين، لو أرضعته بعد السنتين 50 رضعة لا يكون محرما، تمام، ولا أثر مع الشك في ذلك. ثم قال ويعتبران بالأهلة. إيش معنى بالأهلة؟ يعني سنتين قمريتين ليستا شمسيتين، هجريتين ليستا ميلاديتين. قال ويعتبران بالأهلة إن وقع انفصاله أول الشهر، يعني نفترض أن انفصاله كان تاريخ كم؟ 1 أول الشهر. طيب ولو وقع انفصاله في أثناء الشهر، نفترض أن انفصاله بارك الله فيكم كان في تاريخ 21 رمضان، كان انفصاله في تاريخ كم؟ 21 رمضان، تمام، متى سيكون إكماله سنتين؟ في تاريخ كم؟ الآن هنا في أثناء الشهر أو في أول الشهر؟ هنا في أثناء الشهر. انظر، نقول إذا كان في أثناء الشهر فإننا نعد 24 شهرا. إيش 24 شهر؟ فين جبنا 24؟ لأن كل سنة كم؟ 12 24، ثم نكمل الأيام الناقصة، ثم نكمل الأيام الناقصة من الشهر 25، كم باقي أيام؟ 21 22 23، أيوة 9 أيام. من إيش؟ من شهر، من الشهر 25 نكمل تكملة كم؟ تكملة 30 يوم، واضح؟ من الشهر كم؟ 25. انظر ماذا قال. قال فإن انكسر الشهر، إيش معنى انكسر؟ قال بأن وقع انفصاله في أثنائه، تمم العدد من 25 30. إيش معنى تمم العدد من 25؟ تقدير الكلام، تمم العدد من الشهر 25 تكملة 30 يوما، أي أنك تأخذ 9 أيام لتكمل الشهر هذا. من أي شهر تأخذه؟ من الشهر 25. فهمنا؟ نفس الكلام الذي نقوله هنا نقوله في عدة المرأة عندما تكون العدة 3 أشهر. عندما تكون العدة 3 أشهر، إذا وقع الموت في أول الشهر 3 أشهر، وقع الموت في أثناء الشهر نأخذ شهرين قمريين سواء كان ناقصين أو تامين. يعني مثال، مات زوجها، طلقها زوجها في تاريخ 25 رجب، ثم جاء شهر شعبان وكان شهر شعبان 29 يوم، ثم جاء شهر رمضان وكان شهر رمضان 29 يوم. طيب هي تعتد 3 أشهر، هذا شهر وهذا شهر. طيب هنا كم باقي لها؟ كم؟ 5 أيام ولا 4 أيام؟ 5. طيب نفترض أن رجب هنا كان 29، حتى ولو كان رجب 29، هنا سنأخذ 5 أيام من شوال. فهمنا؟ حتى لو كان رجب هنا كم؟ المنكسر تكمله 30 سواء كان ناقصا أو تاما. هنا سواء كان رمضان 29 30، ما يفرق. كم باقي؟ 9 أيام. المنكسر قال لك تتمم المنكسر كم؟ موجود في الكتاب. تتمم المنكسر كم؟ 25 كم؟ 30. لا بد أن تتممه 30 يوما. المنكسر يتم 30 يوما. فهمنا؟ قال لكم، قال وأن يصل اللبن إلى جوفه. هذا الشرط الرابع. أيوة هذا الشرط مهم جدا. لا قبل ذلك عفوا، قال وأن ترضعه 5 رضعات متفرقات. قال فلا أثر لدونها، أي لو أرضعته رضعة، رضعتين، 3، 4، لا يثبت التحريم. لو شكت هل أرضعته 4 أو 5 يثبت التحريم أو لا يثبت؟ لا يثبت، لأنها تأخذ بالأقل فهو اليقين، لا يثبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 رضعات معلومات، المشكوك ليس معلوما. قال فلا أثر لدونها ولا مع الشك فيها. طيب كيف تضبط الرضعة؟ قال وضبطهن بالعرف وإن لم يكن شبع، فلو قطع الطفل إعراضا عن الثدي أو قطعته عليه المرضعة لشغل طويل ثم عاد تعدد رضا، كأن قطعته وقامت للطباخة فطبقت ثم عادت إليه، فهذه تعتبر رضعة ثانية. أو قطعه الطفل للهو، تمام، أو للتنفس، أو سمع الطفل صوتا فالتفت، واضح، أو أن الطفل نعس خفيفا ثم استمر، فإن هذا يعتبر رضعة واحدة إذا عاد فورا. قال أو قطعه للهو أو للتنفس وعاد فورا أو تحول من ثديها إلى ثديها الآخر فلا تعدد. إن تحول في الحال، يعني إن تحول في نفس الوقت، وإلا بأن تأخر تعدد، أي تعدد الرضاع. وكذا لا تعدد لو قطعته لشغل خفيف، كأن دق أحد الباب فوضعت الطفلة وفتحت الباب وعادت، فتعتبر واحدة. أو قامت مثلا وأطفأت الجهاز وعادت، تعتبر رفعة واحدة. تمام. ثم قال الشرط الرابع وأن يصل اللبن إلى أين؟ إلى جوفه. ما المقصود بالجوف؟ المقصود بالجوف هنا ليس هو الجوف الذي في كتاب الصيام، فالجوف هنا ما كانت فيه قوة إحالة للغذاء والدواء، وهو البطن والدماغ. فلو وصل إلى دماغه أو بطنه ثبت التحريم، لكن لو وصل مثلا إلى باطن الدبر ها لا يثبت التحريم. في الصوم يفطر ولا ما يفطر؟ لا، هنا لا يثبت التحريم. واضح؟ ولذلك قلت لكم في مرة سابقة لابد أن تضبط المصطلحات في الأبواب الفقهية، فليس الجوف هنا كالجوف هناك، وليس المصحف في كتاب البيع كالمصحف فيما يحرم على المحدث، وليس المرض في الصوم كالمرض في أعذار الجمعة والجماعة، وليس السلاح في صلاة الخوف كالسلاح في كتاب البيع، وليس العيب في الأضحية كالعيب الذي ترد به السلعة. واضح؟ لابد أن تضبط هذه المصطلحات، وإلا لن تكون فقيها. قال وأن يصل اللبن إلى جوفه أي إلى المعدة أو الدماغ. شوف بس المعدة أو الدماغ بواسطة منفتح. بواسطة منفتح. قالوا ولو كان طريقة وصوله غير معتادة، كأن أدخل اللبن من أنفه مثلا، فإنه يثبت التحريم. قال أو أدخل اللبن من أذنه فوصل إلى دماغه. إذا وصل إلى دماغه يثبت التحريم. واضح؟ إذا جاوز ما وراء المنطبق ولم يصل إلى الدماغ يثبت التحريم؟ لا. وإن كان يفطر الصائم، فإن الذي يفطر الصائم كما شرحت لكم سابقا أن يجاوز الداخل إلى الأذن ما وراء المنطبق. فهمنا؟ أيوة. قال وإن تقيأه في الحال، أي يثبت التحريم وإن تقيأه في الحال، لخلاف وصوله إلى غيرهما أي إلى غير المعدة والدماغ فلا يثبت به التحريم، أو وصوله إليهما بواسطة المسام، يعني واسطة فتحات الجلد، لو وصل لا يثبت التحريم. قال كصبه في عينه لا يثبت التحريم. ثم قال ما يترتب على الرضاع. انتبه، ما يترتب على الرضاع. في عندنا زينب، من زينب هذه؟ المرضعة. وعندنا زوجها، زوج زينب، زوجها اسمه سالم. زينب وسالم. زينب هذه أرضعت من؟ أرضعت عمر. زينب عندها أصول آباء، وعندها حواشي إخوان وأعمام، وعندها فروع. وأيضا سالم عنده أصول، وعنده حواشي، وعنده فروع. وعمر هذا عنده أصول، وعنده حواشي، وعنده فروع. صح؟ انتبه معي. قال لك الناظم أقارب ذي الرضاعة بانتساب. أقارب ذي الرضاعة، هذا الذي رضع، أقاربه هؤلاء جميعا، أقاربه، أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أجانب مرضع. أقاربه بالنسبة لهؤلاء أجانب، ما في تحريم، ما في تحريم إلا هو وفروعه فقط. أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب. واضح؟ أجانب مرضع إلا بنيه، إلا من؟ إلا الفروع بس. إذن التحريم فين يكون؟ يكون في عمر وفي فروع عمر. فلو جاء أبو عمر يريد أن يتزوج زينب بعد أن طلقها سالم، ما في مشكلة. جاء أبو عمر يريد أن يتزوج بنت زينب، ما في مشكلة. جاء إخوان عمر يتزوجون أم زينب أو أخوات زينب ما في مشكلة. التحريم بالنسبة للطفل الرضيع يكون فيه وفي ذريته. أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه. وضع نفس الكلام هنا، أقارب عمر أجانب بالنسبة لسالم وحواشيه. فلو كان عمر معه أم فأراد سالم أن يتزوج أم عمر ما في مشكلة، واضح؟ ما في مشكلة، لأن أم عمر من أصول عمر، والتحريم لا يسري إلى أصول عمر، فهمنا؟ لكن لو أن عمر عنده بنت فأراد سالم أن يتزوج ببنت عمر ممكن؟ لا، هذه حفيدتك بنت ابنك، صح؟ آه. أما المرضعة وصاحب اللبن فجميع أقاربهم أصولا وفروعا وحواشي، أصولا وفروعا وحواشي بالنسبة لعمر ولأولاده يعتبرون من المحارم. أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه، لا تخصيص فيه، واضح؟ أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه، لا تخصيص فيه. هنا ذكر لك بيتين آخرين، وأنا في الحقيقة قلم أحفظ هذين البيتين، أحفظ ما قلت لكم. هنا قال: وينتشر التحريم من مرضع إلى، وينتشر التحريم من مرضع إلى أصول فصول والحواشي من الوسط، واضح؟ وينتشر التحريم من مرضع، المرضع من؟ زينب التي أرضعت، ها؟ ليس الرضيع، المرضع. التحريم ينتشر إلى من؟ إلى أصولها وحواشيها وفروعها، كل هؤلاء يحرمون على من؟ على عمر، وعلى من؟ وعلى ذرية عمر. وينتشر التحريم من مرضع إلى أصول فصول والحواشي من الوسط، وممن له در، من الذي له الدر؟ من صاحب اللبن؟ سالم. وممن له در إلى هذه، إيش معنى إلى هذه؟ أي إلى أصوله وحواشيه وفروعه. وممن له در إلى هذه ومن رضيع. طيب الرضيع إلى من؟ الرضيع إلى من؟ إلى الفروع فقط. ومن رضيع إلى ما كان من فرعه فقط. يعني يريد أن يقول لك إن المرضعة ينتشر التحريم إلى أصولها وحواشيها وفروعها، وأن صاحب اللبن ينتشر التحريم إلى أصوله وحواشيه وفروعه، وأن الرضيع ينتشر التحريم إلى فروعه فقط. باختصار فهمنا. كان شيخنا يفضل هذين البيتين على الذي أحفظ، يقول لأن هذه شملت الثلاثة، حتى سالم مذكور وممن له در، لكن في الذي ذكرت لكم سالم هذا غير مذكور. أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بني، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه، لا تخصص فيه. ما ذكر سالم، لكن هذه ذكرت سالم، فهمنا؟ بارك الله فيكم. أيوة. نقرأ هنا، قال: ما يترتب على الرضاع. ثم قال: ويكتب في صيغة الرضاع إثبات الرضاع كذا وكذا. كان عندنا قديما إلى زمن قريب يكتبون إذا رضع الطفل 5 رضعات من امرأة، يأتون بوثيقة يكتبون: رضع الطفل فلان بن فلان من المرأة فلانة بن فلان 5 رضعات، معلومات في الحولين كذا كذا كذا، حتى لا ينسوا في المستقبل فيحصل تزاوج بالمحارم، بين المحارم. فهو ذكر لك الصيغة الآن، ثم قال: بارك الله فيكم، يترتب على الرضاع المتوفر الشروط السابقة تحريم أصول المرضع، ومن له اللبن تحريم من؟ تحريم من؟ أصول المرضع. أصول من؟ أصول زينب. أيوة، أصول زينب. ومن له اللبن؟ من له اللبن؟ سالم. هذا وهذا يثبت التحريم. قال وفروعهما وحواشيهما على الرضيع. كله يحرم على الرضيع. تمام. قال وتحريم فروع الرضيع فقط عليهما. تمام. قال لك في التعليق قال ومن له اللبن؟ من الذي له اللبن؟ سالم. هذا يقول لك سالم، انتبه هذه مسألة مهمة. سالم هذا حتى يثبت التحريم إما أن يكون زوجا أو يكون واطئا بشبهة أو يكون سيدا لأمه. إما أن يكون زوجا أو يكون واطئا بشبهة. رجل ظن هذه زوجته فوطئها، ولما وطئها حملت من ذلك الوطئ وثاب لها اللبن، خرج منها اللبن، هذا وطئ شبهة، فأرضعت طفلا بذلك اللبن، هي أمه من الرضاع. طيب من أبوه من الرضاع؟ ذلك الذي وطئ بشبهة، مع أنه ليس زوجا لكنه واطئ بشبهة، هو أبو من الرضاع. أو سيد عنده أمه لها لبن فأرضعت طفلا، نقول لها أنت أمه من الرضاع، فمن أبوه؟ أبوه السيد. واضح؟ لأن اللبن له. إذن الأب قد يكون زوجا، وقد يكون من؟ واطئ شبهة، وقد يكون سيد أمه. فهمنا؟ طيب لو أن رجلا زنى بامرأة فثاب لها اللبن فأرضعت طفلا، هي أمه من الرضاع لأنها أرضعتهم، كما أنها لو حملت وأتت بابن أو أتت بولد فهذا الولد ينسب إليها، هو ابنها، صح؟ الولد للفراش. إذا نقول هي أرضعت ولدا من لبن ثاب بسبب وطئ الزنا، هذا الولد ولدها من الرضاع أرضعته، هل يعتبر الزاني أبا له من الرضاع أو لا؟ لا، لا يعتبر أبا له من الرضاع. واضح؟ نفترض أن الزاني هذا زنى بامرأة وثاب لها لبن فأرضعت طفلة، ثم إن هذه الطفلة كبرت وصارت شابة، فجاء ذاك الزاني وأراد الزواج بها. فهمنا؟ أراد الزواج بمن؟ بالطفلة التي رضعت من المرأة التي زنى بها. يجوز له الزواج بها أو لا يجوز؟ أو تثبت المحرمية؟ نقول هذه بنتك من الرضاع. ما رأيكم؟ لا يجوز أو يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ ماذا تقول ليلي؟ يجوز. يجوز كما أنه يجوز له أن يتزوج البنت التي خلقت من ماء زناه. لو أنه زنى بامرأة وخلقت بنت من ذلك الماء الذي زنى به، تمام، من الماء، ماء الزنا الذي زنى بتلك المرأة، هذه البنت كبرت وتزوجها، يجوز له الزواج مع الكراهة طبعا، وإلا يجوز له. لماذا؟ لأن وطأ الزنا، لأن وطأ الزنا لا حرمة له، وهي لا تنسب إليه ولا تثبت الأحكام. واضح؟ فلا توارث ولا نسب ولا شيء، لا محرمية ولا شيء. واضح؟ لكن مع الكراهة، هناك الجمهور يحرمون هذا، لكن الشافعية قالوا يجوز لأنها ليست ابنته شرعا. واضح؟ لذلك أنشد يقولون الزمخشري، تنسب إلى الزمخشري، قال إيش؟ إن يسألوا عن مذهبي لا أبح به. لو واحد يسألني ما مذهبك، لا أتكلم، أسكت، لا أقول مذهبي شافعي مالكي من أثري كذا، لا أسكت. قال إن يسألوا عن مذهبي لا أبح به. من بعض مشايخنا يقول لنا لا تسأل، لا تجب من يسألك عن ذهابك ومذهبك وذهبك. لا تسأل عن من لا تجب عفوا لا تجب من يسألك عن ذهابك. إيش ذهابك وإيش ومذهبك وإيش وذهبك؟ يعني لو واحد يسألك مثلا عن ذهابك، إيش معنى ذهابك؟ يعني عن عمرك، كم عمرك، متى تموت، يعني كناية عن ذهابك، متى يعني كم عمرك. لا تجيب، الأعمار أسرار، لا تجيب عن عمرك. لكن أحيانا أنا أجيب أخالف، عرفت. وإذا سألك شخص عن مذهبك، الآن ما يحتاج يسأل عن مذهبي، صرت يعني يقال أني شافعي. أنا لا أقول أني شافعي، لكن أفهم درست فقه شافعية، لكن أنا شافعي، هذه تزكية، واضح. وإذا سألك عن ذهبك، يعني عن مالك، كم عندك مال، كم المكافأة، كم، لا دخل لك في هذا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيه في الثلاث، تمام. إيش كنا نقول بارك الله فيكم؟ الزمخشري قال: إن يسألوا عن مذهبي لا أبح به، وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنفيا قلت، قالوا بأنني أبيح الطلا، وهو الشراب المحرم، أبيح النبيذ. الحنفية يبيحون النبيذ، طبعا النبيذ الذي لا يسكر يبيحون، ها؟ الذي يسكر كثيره، أما قليله لا يسكر، هذا على تفاصيل في ذلك. قال: إن يسألوا عن مذهبي لا أبح به، وأكتمه كتمانه لأسلمه، فإن حنفيا قلت، قالوا بأنني أبيح الطلا، وهو الشراب المحرم. وإن مالكيا قلت، قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب، لأن المالكية يرون أن الكلب طاهر، واضح. فلو قلت لهم أنا مالكي، قالوا إذن يبيح لحم الكلاب. وهم هم، إيش معنى وهم هم؟ وهم هم، إيش معنى وهم هم؟ وإن مالكيا قلت، قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب، وهم هم، إيش معنى وهم هم؟ وهم وهم من هم هذا هؤلاء؟ هم الذين يسألونني. هم، إيش معنى هم؟ أبيح لهم لحم الكلاب، وهم الذين يسألونني. هم، إيش معنى هم؟ كلاب. فهمنا أو لا؟ وإن مالكيا قلت، قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب، وهم كلاب، يعني الذين يسألونني كلاب. فهمتم؟ وهم هم، فهمتم أو لا؟ واضح. فإن حنفيا قلت، قالوا بأنني أبيح لهم أبيح الطلا، وهو الشراب المحرم. وإن مالكيا قلت، قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب، وهم هم. وإن شافعيا قلت، قالوا بأنني أبيح نكاح البنت، والبنت تحرم. شافعيا ما قالوا يبيح نكاح البنت، قالوا المخلوقة من ماء زناه، ليست بنتا له شرعا، لا تسمى بنتا له، واضح. وإن شافعيا قلت، قالوا بأنني أبيح نكاح البنت، والبنت تحرم. وإن حنبليا قلت، قالوا بأنني بغيض ثقيل حلولي مقسم. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه، يقولون تيس ليس يدري ويفهم. عجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. واضح. نعود إلى الدرس، إيش كنا نقول بارك الله فيكم؟ اليوم أخرج كثيرا من الدرس. إذن لابد أن يكون هذا إما زوجا، وإما واطئ شبهة، وإما سيد أمة. فلو كان زانيا فلا تحريم. إيش معنى فلا تحريم؟ يعني لا يكون أبا من الرضاعة. لكن عمر، نفترض أن سالم زنى بزينب، وزينب أرضعت عمر، عمر يكون ابنا لزينب، لكن سالم لا يكون أبا لعمر. فهمنا؟ واضح ولا؟ انظر ماذا قال، خلاص بقي قليل نختم. قال: بخلاف الواطئ بزنا، لأن اللبن لمن لحقه الولد الذي نزل اللبن بسببه، فلا يحرم على الزاني أن ينكح المرتضعة بلبن زناه، لكن يكره. شرحت لكم هذا. قال: ولا تنقطع، أو هذه مسألة مهمة، انتبه. قال ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه وإن طالت المدة جدا. انتبه، في سنة 1420 هجرية، قبل كم؟ 23 سنة من الآن، سالم تزوج زينب وصار عند زينب لبن، 1420. ثم سالم هذا مات رحمه الله في ذلك السنة 1420، لكن زينب بقي لها اللبن. في عام 1443 هجرية زينب أرضعت عمر، اللبن ما زال مستمرا فيها. من أبوه؟ من أبوه؟ عمر سالم. حتى وإن طالت المدة، حتى لو طلقها، حتى لو مات، حتى وإن تزوجت بغيره، حتى لو أن زينب هذه تزوجت بغيره، فإن اللبن يكون لسالم. متى يكون اللبن للزوج الجديد؟ إذا حملت من الزوج الجديد، إذا حملت، ليس إذا تزوجت، إذا حملت من الزوج الجديد، فإن اللبن سيكون للزوج الجديد. ويكون عمر إذا رضع منها بعد حملها من الزوج الثاني ابنا للزوج الثاني. أما لو رضع منها عمر قبل ذلك فإنه يكون ابنا لمن؟ ويكون حينئذ أقارب سالم يحرمون على عمر. لا يقول كان قبل 20 سنة، ولو انظر إيش قال. قال بارك الله فيكم ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه وإن طالت المدة جدا أو انقطع اللبن ثم عاد إلا بولادة من آخر. شوف، بولادة من آخر وليس بزواج من آخر. فلو تزوجت بآخر لكنها لم تلد منه وبقي اللبن منها وأرضعت به، فإن هذا الطفل ابن لمن؟ لصاحب اللبن الأول الذي هو في المثال هنا سالم. قال فاللبن قبلها أي قبل الولادة للأول، واللبن بعدها أي بعد الولادة للآخر. ثم قال قال وحواشيها على الرضيع وتحريم فروع الرضيع فقط. قال فتصير آباء المرضعة وأصحاب اللبن أجداده. آباء المرضعة من؟ هنا آباء زينب. أجداد من؟ أجداد عمر. وأمهاتها جداته، وأولادها فروع زينب أخواته، وإخوته أخواته، وإخوة المرضعة هنا الحواشي، تمام، أخواله وأخواتها خالاته، تمام، وإخوة صاحب اللبن أعمامه، وأخواته عماته، وتصير أولاد الرضيع هنا أحفادهما، تمام. فالحواشي هم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات، هؤلاء الحواشي. ثم قال فقط. قال والفرق، ذكر بعد ذلك أن الفرق أن لبن المرضعة كالجزء من أصولها فسر التحريم إليهم وإلى الحواشي. والسبب لبن المرضعة مني الفحل الذي جاء منه الولد، وهو كالجزء من أصوله أيضا فسر التحريم إليهم وإلى حواشيهم. وليس كذلك في أصول الرضيع وحواشيه. يعني يعلل لماذا التحريم هنا لا يوجد وهنا موجود. يقول لأن اللبن الذي عند زينب جاء من أصولها فثبت التحريم حتى للأصول، ومني سالم جاء من أصوله فثبت التحريم حتى من أصول، حتى لأصول سالم، فإنما عمر ليس هنالك شيء من أصوله. فهمنا؟ قال بعد ذلك ولذلك قال بعضهم وينتشر التحريم من مرضع إلى أصول فصول والحواشي من الوسط، وممن له در إلى هذه، ومن رضيع إلى من كان من فرعه فقط. نكتفي بهذا. ظننت أننا نأخذ نصف ساعة، لكن أخذنا ساعة إلا 10 دقائق، لا بأس، لكن هذا الدرس مهم. نكتفي بهذا، تستريحون 10 دقائق، ربع ساعة لا بأس، ونكمل إن شاء الله. والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. أيوه.